أفضل. نعم يا سيدنا. نعم يا أمير الله. Oh. Thank you. Oh, الله ولله قائم كل شيء وهو الواحد القهار Amen. الذين قضوا